الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنذكر إخواننا اللي كانوا معنا أو حتى الجدد بأن التسجيل في الدرس ممنوع. مع جهاز في جيبه بيسجل به أو مخبيه أو شيله لا أحله. أي حد يسجل الدرس يتفضل ويغلق جهازه. يسجل قبل كده دروس يمسحها. من خالف فأنا لا أحله. فيش غير الجهازين دول اللي سمحنا بيهم لتحصل المصلحة إن شاء الله. أكثر من ذلك ربما يكون فيه مفسدة على من أتى بالجهاز، مش هيذاكر وحيكسل وحيغيب ويستهتر إلى آخر ما لاحظناه عندما كنا نسمح بالتسجيل. وننبه أيضا على قرب إنهاء باب الحيض ومن ثم قرب الامتحان في كتاب الطهارة عشان إخوة يستعدوا للامتحان. وثالثا نطبق ما قلناه بالمرة السابقة. احنا قلنا هنسأل في ما قررناه من أحكام المستحاضة المبتدأة، فاللي هيجاوب هيبقى معنا إلى آخر باب الحيض، واللي مش هيجاوب هيعتزلنا ويجلس عن الدرس يعني إلى أن نبدأ في كتاب الصلاة فيرجع خش معنا في الصلاة إن شاء الله. استعد كل واحد كده استعد أن يأتي بالسؤال. إيه؟ يعني مش ما فيش حاجة أكثر مما قلناه في المرة السابقة. الأمور سهلة إن شاء الله. هنبدأ بسؤال سهل جدا، مش عايزين نضيع وقت كبير في الأسئلة عشان نخلص القدر الذي نريد إنهاءه الليلة إن شاء الله. فالأخ هيقول لي ما معنى الاستحاضة؟ ما حضرش من أوله؟ طب ما كملش معانا. ما حضرش من أوله يساوي هي العلة التي من أجلها هنمشي اللي مش مذاكر، لأنه مبني بعضه على بعض. بس بما أنك ما تعرفش إن إحنا هنعمل كده فأنا مش همشيك. لكن غيره ممن كان معنا في المرة السابقة هيمشي على طول إن شاء الله، ويفضل قاعد برا عشان يخش لنا بعد صلاة العشاء عشان ما يضيعش قضاء الصلاة المستقيم. هذا درس مهم. طيب أنت مرة أول مرة؟ أول مرة؟ تاني يعني تفعل المرة اللي فاتت؟ أقول الاستحاضة ما هي؟ طيب أحسن. هذا تعريف من؟ صاحب المنتهى. أما صاحب الإقناع فقال هو الدم الذي لا يطلق أن يكون حيضا ولا نفاسا ويكون بينهما فروق في مسائل. طيب نسأل سؤال ثاني سهل برضه للأخ. أيوة ده مين المبتدأ كده وخلاص لو مرة خلاص في زمن يصلح أن يكون خير. أحسن، جزاك الله خير. نشوف اللي بعده. أحوال المبتدأ كم حالة؟ طيب هات الحالة الأولى. أنت هجيب لا خمسة لو تقول كده يبقى خمسة. طيب هات تعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ يعني اذا جاء الدم تعمل ايه؟ لما انقطع على الاقل من المدير. طيب اخونا اللي كان عايز يسجل ده اول مره تيجي؟ اول مره تحضر؟ طيب عفوا يعني أخونا اللي خالد على العمود هو بيقول لك ان الحاله الاولى ان انقطع الدم لاقل من يوم وليله. الحاله الثانيه ايه؟ عدى 15 يوم. ايش وصل من الاثنين دول؟ الحاله الاولى انها اقل من يوم وليله، الحاله الثانيه ايه اللي حصل؟ طب اقول لك انا، انقطع ليوم وليله تعمل ايه؟ لا تعمل ايه اول ما يجي لها الدم؟ واحده بتقول لك انا بنتك، بنتك تقول لك يا ابي انا نزل عليا دم النهارده. تقول لها انت عندك كم سنه؟ انت مش عارف بنتك عندها، اذا كانت مش عارف الاحوال مش عارف بنتك عندها كم سنه. فتقول لك عندها 10 سنين. فهتعمل هتقول لها ايه بقى في الحاله دي؟ لا هي واحدة جاية تقول لك الدم نزل لسه ما عرفش يوم وليلة دي، هي صحت من النوم لقت الدم فاتفزعت وعيطت وجت تشتكي لك الحقني يا بابا في دم نزل، فانت كسفت. هتقول له انها تفهمها، هتقول لها ايه بقى؟ طب الدم خلص قبل يوم وليلة تعمل ايه؟ الحالة اللي قالها فوق مش هتعرف تفتي بنتك كده، هتتصل بيا وتعمل لي اشغال على الفاضي. فانت تفضل مشكورا وجينا بعد العشاء ان شاء الله. يلا نصرف راشدا. قول له جاوبه بنته تعمل ايه الراجل ده؟ ايوه وتعمل الشهر اللي بعده. بس كفايه عليك كده، جزاك الله خير. قول الحالة الثالثة. لا أيوة أنت أي ماشي كويس تعمل إيه؟ نعم يعني بالراحة من غير قلق، ما فيش حاجة يعني، أنا أخوك بتناقش معاك ما فيش أي مشكلة، فما تبقاش في أي قلق، وإنما نصنع ذلك عشان مصلحتكم، ما فيش يعني ما تخافش ولا تقلق أبدا. وبعدين دي مش فتي عشان تخاف إنك تفتي غلط، إحنا بنذاكر. الآن جاءها الدم وبتقول لك إن الدم عدى يوم وليلة، أنت الحالة بتاعتك هي الثالثة دي، فأنت هتقول لها تعمل إيه؟ تستسل بعد ايه؟ اول حاجة هتستسل بعد ايه؟ يعني انت تقعد يوم وليلة، بعد يوم وليلة ماذا تصنع؟ ده لسه ما يعدي، لكن احنا عدت اليوم وليلة تعمل ايه بعد يوم وليلة؟ من غير غسل كده تصلي؟ طيب يبقى تستسل بعد يوم وليلة، ثم مع ان في دم. طب انقطع مثلا في اليوم السابع، ما هي دي الحالة بتاعتك انت تتكلم فيها، ماذا تصنع؟ ودي لك الشهر الثاني بقى، تعمل معاها ايه الشهر الثاني؟ طيب هذه قد يكون دمها ينقطع في الرابع وممكن ينقطع في السابع، تعمل ايه؟ ها؟ ماشي يعني تاخد بالاقل. طب 4 و5 و10 4 ماشي خلصنا الحاله دي، جزاك الله خير. انت جاوبت اول مره اسالك، اول مره تيجي مش معنى المره اللي فاتت يعني انت عارفه برضه، بس انت عرفت ان في اسئله قالوا لك مستعد دلوقتي. الاخ اللي كان بيصرح بصص تحت، لا اللي وراك. أول مرة أرجو يعني كنت معي المرة اللي فاتت. يلا قول الحالة الرابعة بقى. أيوة مثلا قول مثلا ممكن يكون تمييز غير اللون. احنا عندنا صور للتمييز غير اللون فيعني قول مثلا يعني بأن كان بعض ده. طب خليك ده عشان السؤال ده يسأل لحد تاني نقول لهم ايه صفات التمييز فكمل انت في الاسود الاحمر. يلا ايه هو ده اللي هو متميز يعني بعد كم شهر تقعدوا على طول؟ طيب احسن سؤال سهل بقى اللي هي اللي هو التمييز علامات التمييز كيف نعرف نميز الدم اللي هو دم الحيض والدم اللي هو ليس دم حيض. اتفضل قبل ما اتفضل جاوب يمكن نقول لك امشي لما تقعد وتقوم. يلا جاوب. ايوه نفس السؤال يعني كيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض؟ ايوه كيف يعني ما هي ما العلامات التي اذا رايناها قلنا ده دم الحيض واذا لم نرها نقول ده مش دم حيض في التمييز؟ فانه سخين. يعني ايه سخين؟ يعني دم. علي صوتك يا اخي. ايوه دم سخين يعني ايه؟ يعني دم سخين. طب يعني ايه؟ طيب اللي بعده ماشي سخين ايه؟ منتن. ماشي الثالث وانت جيت في تاكسي ولا في مواصلات؟ مواصلات؟ يعني مش هتغرم كتير. الحق الاتوبيس قبل ما يمشي او تخليك وتجينا على العيش ان شاء الله. اتفضل يلا. قول علامات الدم بس قول يعني ايه سخين. هو قالها قول يعني ايه سخين. غليظ. ماشي. أسود منتن الرائحة. طب ده سؤال سهل فاحنا عايزين نعرف لو كان في تغير في الصفات يعني غليظ وأحمر ومنتن والأيام الثانية بيجي لها أحمر ورقيق ومنتن برضه يعني معاه خلينا نقول في صفتين في اول هي دم كل 10 ايام اكثر من 15 يوم المتميز منه لمده 10 ايام والثاني الزياده في واحد في صفتين من ثلاثه والثاني في صفه من ثلاثه نحكم بان ايهما الحيض يعني هنغلب الصفات الاكثر. كمل يا شيخ عمرو الحالة اللي بعد كده. غير متميز. نعم يعني الأول هنقعدها يوم وليلة ثم نردوها إلى إيه؟ ما لناش عادة إلى عادة غالب نسائي صح؟ ايوه انت ايه عادة انت مره ده شفتك قبل كده ها صح الكوكب. ماشي يعني اصولي. ايوه انت. طب هي تعرف ازاي 6 أو 7 عادة اقاربها يعني. جزاكم الله خيرا. لا ما في اضطراب كامل يعني كله متميز، لكن واحد فيه تميز صفتين وواحد فيه تميز صفة واحدة. لا لا، لكن لو فيه تعارض صفتين وصفة، دم كله فيه تميز، يعني دم كله فيه صفات الحيض لكن منه اللي فيه صفتين ومنه اللي فيه صفة واحدة. وقفنا الآن عند المستحاضة المعتادة. المشكلة يا أخي اللي في أخوة أثناء دخل عند المسجد أنا مش شايف حظه حلو، قال لي يا شيخ أنا مش مذاكر، فأنا عمال أدور مش شايف، يعني الراجل ده ما شاء الله لعله متوجه وهو جاي كده، فين بقى الأخ خليني أشوفه. خلاص أنا سايبها خلاص. الأخ اللي احنا داخلين قال لي مش مذاكر. شكله مشي، هذا مقصره ومشي اهو. انت قاعد هناك كله بتصلي يا سبحان الله، قلت لك متوجه، الاخ قاعد متوجه عمال يدعي طبعا في الصلاه. ماشي، الان نتكلم عن النوع الثاني من انواع المستحاضات، وهي المستحاضة المعتادة. احنا خلصنا المبتدأ وعرفنا احكامها، النهارده هنتكلم عن المستحاضة المعتادة. وما قلناه اليوم المرة اللي فاتت بنقول المرة دي برضه، ان الاحوال اللي هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله هنسأل فيها المرة القادمة برضه، مش هيجاوب هيجلس لحد اخر باب الحيض. ماشي، خلينا كده لحد ما نخلص من باب الحيض، وبعدين نرجع تاني الى السهولة واللين والتسامح وهذه المفردات. المستحاضة المعتادة احنا قلنا قبل كده تنبيه في المرة السابقة ان في امرأة لها شهر غير الشهر الهلالي، يعني في شهر المرأة وفي شهر هلالي. ما هو شهر المرأة اللي يجتمع لها فيها حيض وطهر؟ طيب بما درستم اقل شهر للمرأة يبقى كم يوم؟ اقل شهر للمرأة يبقى كم يوم؟ 14. ليه؟ لان اقل الحيض يوم وليلة، واكثر واقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فهي دي ممكن يجي لها كل 14 يوم يجي لها دم. طب ايه اكثر شهر للمرأة؟ ملوش حد، لاني لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين. ماشي، فانتبه لمعنى شهرها، كلمة شهرها دي هتنفعنا في مواضع فاتية إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: والمستحاضة المعتادة، يعني التي تعرف شهرها الذي تحيض فيه وتطهر، تعرف وقت حيضها ووقت طهرها، عارفة الشهر بتاعها قد إيه، عارفة الوقت اللي بيجيلها في الحيض، عارفة الوقت الذي ينقطع فيه الحيض. لأن دي احنا حكمنا إنها معتادة بعد ما تكرر كم مرة؟ 3 مرات. فهذه مستحاضة معتادة. معنى مستحاضة إيه؟ على كلام المنتهى والزاد وغيره. عاوز حاجة دكتور؟ ها؟ صبر. 120؟ ليه 28؟ لا. ما ممكن الطهر ده يمتد، تكون مثلا ممن تحيض شهر وتقعد سنتين مثلا بالزلاج دم، ما سنتين يجي لها 15 يوم تاني. احنا قلنا اقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لاكثره. في امراه ما بتحيضش، في امراه ممكن تقعد سنين ينزل لها دم تاني، فاذا نزل ما بنقولهاش انت مبتدا، لا بنرجعها للعاده التي كانت عندها من قبل. فلو قلنا مثلا اكثر الحيض 4 شهور مثلا، يقول لي لا ده في امراه قعدت 3 سنين ما بتحيضش. وعلى سبيل المثال المرأة التي حملت 9 أشهر وأرضعت، تقعد مثلا سنة بترضع من غير دم، ثم يأتيها الدم بعد سنة و9 أشهر، نقول لها إيه؟ أنت معتادة، رجعي للعادة بتاعتك، ونجري عليها أحكام المعتادات. فدي وصل مدة، دي وصل الفترة بين حيضها السابق وحيضها الحالي 9 شهور. لذلك يقولون لا حد لأكثر شهر المرأة، لكن غالبه هو الشهر الهلال، لأن غالب النساء بتحيض مرة وتطهر كل شهر هلال، يعني يجي لها مثلا الحيض بتاعها 5 أيام والطهر 25 يوم أو 24 يوم ومشي كده على شهر الهلال، هذا غالب الأحوال. لما نرجع للفقه، احنا نبهنا على هذا في اول الدروس في باب الفقه، قلنا ان مسألة ما حكم هذا الدم ما لناش علاقة فيها بالطب، الطب يقول ده حيض ما لناش دعوة، مش مشكلة برضه. احنا بننكرش ان ممكن الحامل ينزل عليها دم، بننكرش ان ممكن اللي بعد 50 ينزل عليها دم، وننكرش ان قبل 99 بينزل دم، يعني لو انكرنا هذا يبقى مكابرة. يعني لو انا ادعيت دعوة عريضة كده قلت لك ما فيش امرأة بينزل منها دم بعد 50 سنة، تقول لي ايه ده؟ ما تفهمش حاجة، صح؟ لكن ما فيش امرأة على المذهب ينزل منها حيض بعد 50 سنة، هو نزل الدم زي ما هو، هو لها ده مش حيض، بس في دم فيش اشكال. فتروح للدكتورة بتاعتها تقول لها لا ده حيض وسيبك من الشيخ بيقوله، مالناش علاقة بالكلام ده. يعني إذا أنا نفتي على هذا القول، افرض واحد بيسعى على 60 برضه ملوش دعوة، يعني كله يفتي بما ظهر له باجتهاد أو تقليد، لكن على كل حال مرجع تحديد إن ده دم حيض ولا فساد ولا اتحاض ولا غيره إلى الفقهاء مش إلى الأطباء. ماشي؟ لا، عايزين نمشي شوية. قال المستحاضة المعتادة، يعني بتعرف شهرها وحيضها فيه وطهرها فيه إلى آخره. ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. المستحاضة المعتادة دي 4 أحوال، المستحاضة المعتادة لها 4 أحوال، بالراحة كده ركزوا معانا وما تكتبوش وانتبهوا لما سيقال. المستحاضة مين دلوقتي؟ المعتادة. يعني ايه المعتادة؟ اللي عارفة شهرها، انت بتحيض وانت بتطهر أمورها مستقرة، ابتليت جالها استحاضة الدم بيزيد على 15 يوم، استحاضة معتادة ليها 4 أحوال. الحالة الأولى إنها تكون معتادة بس، تكون معتادة فقط، يعني ما عندهاش تمييز، دي بتجلس إيه؟ عادتها، واحدة عادتها 10 أيام جالها الشهر من الشهور 25 يوم، نقول لها ايه؟ عودي 10، مفيش دعوة بالزيادة. الشهر اللي بعده 25 يوم، عودي 10 برضه. الشهر اللي بعده 29 يوم، نقول لها ايه؟ برضه عودي 10، احنا على العادة. خلاص؟ هذه المستحاضة المعتادة، اللي هي معتادة فقط. الحالة الثانية معتادة مميزة. معتادة مميزة. يعني هذه امرأة لها عادة ولما استحيض لها تمييز برضه، عارفة تميز بين ألوان الدم، جالها الحيض 20 يوم وهي عادتها 10 و15 أسود و5 أحمر، دي اسمها ايه؟ واضح الصورة دي كده؟ واحدة عادتها 10 أيام جت في شهر قعدت 20 يوم، من 10 العادة خلصت لكن في تمييز نفس صفة الدم، مفيش أي إشكال، 15 يوم تماما والدم أحمر، برضو تجلس عادتها، برضو إيه؟ تجلس عادتها ولو كانت مميزة، لأن العادة أقوى من التمييز. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لما قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، ولم يستفصل، والقاعدة أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال إيه؟ ينزل منزلة العموم. فلهذا قدم أصحابنا العادة على التمييز، وهي دي ممكن يكون في اتفاق بين العادة والتمييز، 10 و10، العشرة اللي فيهم العادة خلصت فيهم برضو التمييز خلص، يعني 10 عادتنا 10 والاسود 10، دي امورها على خير ما يرام، عادة تمييز متفق، صح؟ ممكن عادة تمييز تختلف فتتداخل وتتباين، بمعنى ان مثلا هذه عادتها ان اول 10 من الشهر بيجي لها دم، هي عارفة الموضع وعد العدد أمورها مستقرة. التمييز بدأ معاها من اليوم الخامس الدم أحمر لحد اليوم العاشر الدم أحمر. دي بتقعد قد إيه يا جماعة؟ 10 أيام أنا أجعل التمييز ده. طيب هب أن التمييز مباين للعادة 20 يوم 10 عادة والعادة بتاعتها تزول بعد 10 أيام بس الدم مستمر فتود الدم. يعني في العادة كان الدم أحمر. تصور الكلام ده. امرأة جاءها الدم من أول الشهر في وقت عادتها يعني عادية جدا 10 أيام أحمر غير ممكن رقيق. بعد 10 أيام اسود وسخن وأنتم. رحت رفع سماعة التليفون إشكال يا شيخ صفة الدم اللي أنا عارفاه اللي بيجي لي كل شهر أسود منتن غليظ جالي بعد اليوم العاشر أعمل إيه يا شيخ؟ هتقول لا يا شيخ عادتك اجلسي عادتك ماشي يا جماعة. العادة مقدمة على إيه؟ على التمييز. إحنا كده ذكرنا كم حالة؟ حالتين من 4 أحوال. الحالة الأولى معتادة فقط دي وضع أمورها ما فيهاش إشكال. معتادة مميزة تجلس عادتها لا علاقة لنا بالتمييز سواء كان مع الدم اتفق مع الدم ماشي. اختلف بتداخل برضو العادة. اختلف بتباين أيضا العادة. العادة معانا في كل شيء هي المقدمة. خلاص يا جماعة لسه في ايه ملناش ليه لان هيجي لنا ما تكرر 3 فحيض وهذه ما معتادة والعادة المقدمة على التمييز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلسي أيام أقرائك أو دعها صوتها أيام أقرائك ولم يردها إلى الدم إلى التمييز إلا لما لم تعرف عادتها فقال دا فقال إن دم الحيض دم أسود يعرف رحمة أوديها على التمييز. فالعادة مقدمة وأقوى من التمييز ولذلك لو هي معتادة بس ومش مستحاضة امرأة في أمورها العادية وعادتها 10 أيام جولها 8 أسود وحمر في وين بنقول لها إيه 10 ليه العادة أقوى. العادة أقوى هي العادة أقوى مطلقة إلا لو أنت شافعي إيه أو خلاص خليك ما نعرف إنه عجيب عشان كده ضربت النساء لولا إنه عجيب ما كنت شرط أنت حنبالي في ذلك ماشي. في إشكالات حقيقة في مسألة العادة والتمييز في الحالة الثانية اللي احنا فيها دي إن ممكن عادتها تكون مرتبة وممكن تكون غير مرتبة. يعني مثلا امرأة عادتها 3 أيام والشهر الثاني 4 أيام والشهر الثالث 5 والرابع 3 والخامس 4 والسادس 5 والسابع 3 والثامن 4 والتاسع 5 وماشي على كده. دي امورها ايه مرتبة. هنقعدها 3 في الاول و3 في الرابع و3 في السابع و4 في الثاني و4 في الخامس و4 في الثامن و5 في الثالث و5 في السادس و5 في التاسع. ما هي ماشية كده ابدا ابدا الضغط ماشي على الترتيب ده 3 4 5 3 4 5 3 4 5. تحنا بالشيء امشي 3 4 5 3 4 5 3 4 5. دي بقى بيجي لها اشكالات ممكن تضطرب ممكن تنسى انا في نفسي بقى انا في السابع ولا في الثامن فهرجع على الاقل. فلو علمت انتوا معانا ولا تهتوا معانا ها معانا ما تسالش خليك معانا بس الاول ايه ده عشان نثبت لها عاده ثبتت لها عادة ستة وبعد كده تكررت سبعة ثلاثة، كل ثلاثة أشهر تجي لها سبعة، وكل ثلاثة أشهر يعني ماشية كده واحد أربعة، انت المثال واضح، واحد أربعة سبعة، اثنين خمسة ثمانية، ثلاثة ستة تسعة، ماشية كده الأبد، الظهر كله ماشية بالطريقة دي مستقرة. فاحنا بنمشيها كده، يمشي كده الشهر ده ثلاثة، الشهر الجاي أربعة، الشهر الجاي خمسة، وقع منها شهر ما عرفتش تحسب، مش فاكرة بقى ده اللي أنا بمشي فيه ثلاثة ولا بمشي فيه أربعة ولا بمشي فيه خمسة، هنقول لها إيه؟ امشي ثلاثة لأن ده المتيقن. قالت لك طب أنا متيقنة إن الشهر ده مش أبو ثلاثة، أبو أربعة أو خمسة، نعدها إيه؟ أربعة. طب الشهر اللي بعده تقعد إيه بقى؟ غلط. انتوا معانا في السؤال ده؟ هي ماشيه 3 4 5 3 4 5 3 4 5. جوزها مزعلها بقى ومنكل عليها فنسيت. واضطربت. فانا لا اقعدي 3، هو ده المتيقن، وتظلي بقى طول عمرك ايه؟ 3. قالت لك لا انا عارفه ان الشهر ده اللي فات انا قعدت 3، لا انا مش فاكره اللي فات، بس انا متيقنه ان الشهر ده، انا متيقنه ان هذا الشهر يا اما 4 يا اما 5. نقول لها ايه؟ اقعد أربعة، اللي جاي بقى تقعد إيه؟ ثلاثة. تفضل ثلاثة ثلاثة أربعة، ثلاثة ثلاثة أربعة، ثلاثة ثلاثة أربعة، والخمسة ده مش هنجيبه، لأن هذا هو اليقين. ما علينا، هذه الصورة يعني تفصيلية إلى حد ما قد تصعب عليكم، فخلينا في أصل الكلام. إن المستحاضة المعتادة فقط تقعد عادتها، المعتادة المميزة برضو تقعد عادتها. خلاص؟ هذا مقصود من قول المؤلف هذه الجزئية، والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. قال رحمه الله: وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. دي بقى معتادة، مستحاضة معتادة، ثم نسيت عادتها ولها تمييز. أحسنتم، المستحاضات غير المبتدأ، معتادة بس، معتادة مميزة خلص دور، العادة هي التي نرجع إليها. الحالة الثالثة دي بقى سهلة خالص زي المبتدأ في الحكم، هي معتادة لكن نسيت عادتها لكنها إيه؟ مميزة. فالحمد لله في قرينة، إن ذهبت العادة فعندنا إيه؟ تمييز. لا عودي تمييز الصالح، عود تمييزك الايه؟ الصالح. يعني ايه تمييز صالح؟ ها؟ بأن لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على 15، تمييز صالح. اوعى تخلط بين التمييز الصالح وغير الصالح، يعني غير الصالح دي الحالة اللي بعدها. دي امرأة معتادة نسيت عادتها ولها تمييز صالح. لا خلاص امشي العادة دي. انت مش هتسي العادة؟ خليك ماشي على كده. وامشي على التمييز الصالح. التمييز الصالح ده يعني الدم اللي فيه صفات الحيض بيقعد 7 أيام، يبقى هتقعد 7 أيام. الشهر الجاي نقول لها ايه؟ 7 على طول، خليك ماشي بقى ايه؟ بالتمييز الصالح ولو لم يتكرر. ولو لم يتوالى. زي ما قلنا في المبتدأ. فاكرين المبتدأ؟ هي مثلها. امشي على التمييز الصالح ولو لم يتكرر او يتوالى. دي برضو الحمد لله الامور عندها ماشية. اثنين معتادات، واحدة عادة بس، واحدة عادة وتمييز مشيناها على عادة، العادة أقوى، والثالثة عندهاش عادة عندها تمييز مشيناها على إيه؟ على التمييز. جات الرابعة بقى. الرابعة دي مشكلة، هي متحيرة ومحيرانة معاها أصلا، إحنا في حيرة من أمرها. هذه معتادة نسيت عادتها ولها تمييز غير صالح او ليس لها تمييز، يعني لا عادة ولا تمييز، لا عادة ولا تمييز، اسمها ايه دي عند الفقهاء؟ متحيرة، لا نستطيع ان نردها الى عادة لان يفش هي مش عارفة عادتها، ولا تمييز صالح او لا تمييز اصلا. فهذه المتحيرة ولها ثلاثة احوال، الرابعة لها ثلاث أحوال. نقول الثلاثة اللي قبليهم وبعدين نخش في الرابعة تاني، مفيش مشكلة. معتادة فقط تعمل هي يا جماعة أجلس على معتادة مميزة تمييز صالح برضو عدد معتادة نشف على ولا تمييز صالح التمييز الشهر الثاني على طول تمييز فهو حيضوها تجلسه في الشهر الثاني ماشي ولو لم يتكرر التمييز جت بقى الرابعة دي لا عادة ولا تمييز قلنا ليها كم حالة ثلاثة نسمع الأذان ونتكلم فيهم إن شاء الله أين نحن التي جعلت عادتها ولا تمييز لها أو لها تمييز غير صالح ليها كم حالة ثلاثة حالة إحنا بنتصور هي ما لهاش تمييز أو لها تمييز غير معتبر فهي نسيت عدد نسيان العدد إما نسيان العدد وإما نسيان الموضع وإما نسيان العدد والموضع هذه ثلاث أحوال مش العادة دي هي التي من هي المعتادة التي تعرف شهرها وتعرف وقت حيضها ووقت طهرها عارفة الشهر بتاعها قد إيه يبقى عارفة العدد دي. كونها عارفة الشهر قد إيه يعني عارفة العدد صح أنا لما أقول أنا عادة زوجتي شهر زوجتي 20 يوم معنى كأنها عارفة إن ليها أيام تحيض وأيام تطهر في 20 دول لما أكون 20 يوم يبقى هي حيضها قد إيه يا إخوة شهرها 20 يوم حيضها قد إيه 7 لأن أقل طهر 13 صح يبقى دي ماشية كده 7-13 خلص 20 يوم يجي لها حيض تاني فهذه عارفة أمورها إنما اللي جهلت عادتها يا إما تجهل العدد بس لكن عارفة الموضع يا إما تجهل الموضع وعارفة العدد يا إما تجهل الموضع والعدد هذه أحوال المتحيرة المؤلف يقول المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها فكده إيه الحالة الأولى والثانية لأن المعتادة فقط والمعتادة والمميزة وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح دي الحالة الثالثة الحالة الثالثة اللي هي إيه ما من جهلت عادتها ولها تمييز صالح ماذا تصنع تذهب إلى التمييز ولو تنقل يعني ولو تنقل يعني الدم معاها ماشي بقالها 80 يوم في دم مستمر 80 يوم لكن في تمييز صالح يجي لها تمييز الصالح 10 في اول الشهر والشهر الهلالي بقى والشهر اللي بعده جالها 10 في الوسط والشهر اللي بعده يخليها 90 يوم 90 يوم 3 شهور شهر 10 في الاول والثاني 10 في الوسط والثالث 10 في الاخر العشرات دي متميزة 10 في الشهر الأول في الأول متميزة الشهر الثاني التميز جالها في 10 الوسطى الشهر الثالث جالها تمييز في 10 الأخيرة يبقى هي ماشية حاضت أول 10 في الشهر الأول حكمنا بأنها حيض والعشرة الوسطى في الثاني حكمنا أنها حيض والعشرة الأخيرة في الثالث حكمنا أنها حيض يبقى ولو تنقل هي ماشية مع الإيه مع التمييز يجي لها تمييز تقول ده حيض خلاص جه المؤلف فقال ونسيت عمل بتمييز الصالح فإن لم يكن لها تمييز دي بقى حالة إيه؟ المتحيرة هنقول بالحالة أن تكون ناسية العدد فقط نسية العدد فقط فتجلس غالب ركز معانا فتجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له سمعت العبارة دي هي نسي عددها دي امرأة نسيت عدد حيضها فتجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له متى يتسع شهر المرأة لغالب الحيض أما يكون 20 يوم فأكثر ليه لأن أقل طهر بين حيضتين 13 عشان أعادها غالب الحيض يعني 7 أيام لازم يكون 20 يوم فأكثر فإن اتسع شهرها فأعادها غالب الحيض لأن الغالب في النساء وإن لم يتسع جلست الباقي بعد أقل طهر يعني مثلا 18 شهرها 18 هنعادها كام؟ 5 و13 شهرها 16 نعادها كام؟ 3 شهرها 14 نعادها يوم شهرها 19 6 حد مش فاهم؟ كل الناس فاهمة؟ ها؟ سبحان الله. طب ما تسكتوش يا جماعة الله يكرمكم، إذا لم تفهموا قولوا قول تاني، نعيد تاني. إحنا في حالة متحيرة، أنت برضو محتار معاها المتحيرة دي، هي متعبة. لا عادة لها ولا تمييز. فدي لها ثلاث أحوال، أن تجهل العدد، أن تجهل الموضع، أن تجهل العدد والموضع. دي مفهومة؟ خلاص. ومالهاش تمييز طبعا. فاحنا بنتكلم في الحالة الأولى، وهي من جهلت عدد أيام حيضها. بس أنا قلت لك أنا عارف الشهر بتاعي، أنا كل 20 يوم الشهر بتاعي 20 يوم، إحنا هي معتادة أصلاً. قلت لك أنا شهر 20 يوم. دي أمورها سهلة وسلسة. هنا يا ستي عودي أقل طول بالحيضتين اللي هما إيه؟ 13، وخدي غالب الحيض 7 عدد ال 20 يوم بتوعي. كل 20 يوم كده. 20 يوم 13 طهر و7 حيض. وبعدين 13 طهر و7 حيض، 13 طهر و7 حيض، هي مستحاضة. دم ماشي معاها على طول. لا عارفة الشهر. هي مش عارفة يقينا، ممكن أقل طول بالحيضتين، ليه ما يكونش طهر 15؟ والحيض 5، فاحنا خدنا باليقين. اللي هو انا على غالب الحيض من كل شخص، هذا غالب امور النساء، واقل طول 13 ما ينفعش يكون اقل من كده. فكل طول والدم ماشي معاها على طول، دي واحده دمها ماشي، لان الدم مستقر ماشي، هي مستحاضه. بس ازاي احنا بنتكلم في مستحاضه في دم نازل؟ طبعا ده الدم اللي نازل ده عشان احكم انه مش حيض لازم يكون عندي اصل ارجع له. فاجعلي 13 ده اليقين، ما ينفعش يكون الدم يجيلك مرتين في أقل من 13 يوم. لازم نحكم إن في 13 يوم طهر، مع إن في دم. بقول لها أنا بحكم عليكي مع إن الدم نازل إن في 13 يوم طهر. وهقعدك 7 أيام غالب الحيض، أدي 20 يوم. طلع طيب أنا الدم ماشي معايا، والمشكلة يا شيخ إن أنا الشهر شهري اللي أنا كنت عارفاه زمان 19 يوم. والله برضه مفيش مشكلة. مش هغلب معاكم. اقعدي 13 وايه؟ 13 طهر يعني، ونحكم ان حضرتك 6 والباقي استحاضة. ما هو الدم لسه مستمر، الدم ماشي معاك، الباقي استحاضة. جات لك واحدة ثالثة قالت لك ده انا شهري 15 يوم. تقول لها ايه؟ اقعدي يومين حيض و13 طهر والباقي استحاضة. كل 15 يوم اعملي الحكاية دي. 13 صلي وصومي، ويومين ما تصليش ولا تصومي، والباقي اعتبر نفسك مستحاض. خلاص؟ نعم. ايوه ما هي بس دمها نازل. ليه؟ ليه؟ لا حيض طهر وحيض طهر وبقيت الشهر ماشي. هي امرأة دمها مستمر. كويس؟ فأنا عاوز أحكم عليها أعادها إيه يعني؟ كل 15 يوم. وبقيت الشهر بإذن الله صلي وصومي. بقيت الشهر صلي وصومي، عود يومين و13 يوم حكمنا بالظبط، وبقيت الشهر صلي وصومي. 15 يوم كده وهكذا. فإحنا إشكالنا مش أصل هي لو كان بتنقطع دمها ما كانتش تبقى اسمها مستحاضة. هذه امرأة لها دم ينزف. فمتى اتسع شهرها رددناها إلى أقل طهر بين حيضتين 13 وغالب الحيض من النساء. ما اتسعش الشهر 18 يوم شهرها، يبقى احنا مشينا على شهرها 18 يوم وهكذا. 18 يوم يعني 13 اقل طهر و5 حيض. طب 16 يوم 13 و3. طب 14 يوم 13 و1. هذه من؟ ناسية العدد. ما دي بقى اصبر الثانية والثالثة. هل استوعبتم هذه؟ نعم. لأن هذا هو الغالب. رجعنا إلى الأصل في النساء. هي بتقول لك أنا عارف إنها 20 يوم، أنا عارف إن شهر 20 يوم. ما هي ناسي العدد، لأن ممكن يكون ما هو إيه صورة ناسي العدد؟ هي تقول لك أنا والله يحتمل، وهو فعلا يحتمل إن أنا أكون طهري 16 يوم مش 13، 19 يوم من العشرين، بس أنا أقول لك والله مش فاكر الحقيقة. أنا فاكر إن كل 20 يوم كنت بعمل، أنا عامل لنفسي حساب إن شهري 20 يوم. طب يا ستي حيضك كان كام في العشرين؟ تقول لك مش فاكر. فهمت الصورة؟ هي دي الصورة. فأنا أعمل إيه معاها؟ أروح مديها أقل طهر عند اليقين وسبعة غالب الحيض. هكذا قالوا يعني نظرا لغالب النساء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله ستا أو سبعة، يعني في حق المستحاضة، وهي هذه الصورة. قال لها دمها مستمر معه، فقال تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الصورة الثانية في المتحيرات أن تعلم العدد، عرف عدد أيامها، وتنسى الموضع. يعني تنسى الموضع؟ يعني يا ترى هذا ما مستمر، تقول لك أنا عارف أن حيضي ست أيام، كل شهر بيجي لي ست أيام حيض عدد أنا عارفها كويس، بس هم العشر كانوا العشر الأولانيين ولا العشر الثانيين ولا العشر الأخيرة أنا مش عارف. صورة واضحة؟ يقول لك أنا معتادة عادتي كانت أيامها ستة، أنا متأكدة أنها تتوحيد ست أيام مش سبعة، لا هي ست يقينا. طب يا ستي الستة دول بيقولك إمتى؟ حاولي تفتكر، تقول والله مش فاكر، جاهل قدامه مستمر. نعمل معها إمه ستة دي ها برضو أمرها سهل، نقعدها ستة من أول إيه؟ من أول كل شهر هلال، من أول كل شهر هلالي، متعرفش شهرها دلوقتي، نقعدها ستة من أول كل شهر هلالي، نقول لها كل ما يجيلك شهر اقعدي ست أيام في أول. ماشي؟ نعم. هي مش عارفة تلاقوا إمتى. ما هي أصلا مش عارفة الدم اللي جالها ده عادة ولا لأ. أول ما جالها الدم هي ليها عادة قديمة. مش عارفة عادة بتجيلها إمتى. فإزاي ولا دي عادتك؟ يعني أول نزول الدم. هاب إن عادتها في نص الشهر الأخير. إحنا دلوقتي واحد في الشهر. مثلا. ما أقدرش أقول لها عودة. فلما نزل بقى فضل الدم ماشي معاه على طول. وانه لا افتكري كده كان الدم بيجي لك انت تقول مش فاكر، انا فاكر انه كان ستة وخلاص. لا خلاص ستة وخلاص وعادي بقى ستة من اول كل شهر هلال. فاتقوا الله ما استطعتم، كيف نفتي يعني؟ ستة من اول كل شهر هلال. لا لا. نحكم ستة واول كل شهر لان ده غالب النساء زي ما قلنا، غالب النساء ليها شهر. فخدنا يعني هذا طبعا ده لا يقين ولا اصل ولا حاجه، بس هذا اضبط، يقال هذا اضبط الحكم. طبعا هذه مسائل نادره الوقوع، او مش نادره لكن قليله الوقوع، وفي نفس الوقت فيها اشكالات ولن تستطيع ان تحكم فيها بيقين. ولذلك بيقول بعد كده لو تبينت عادتها هترجع بقى تبني على العاده بتاعتها ونرجع اللي كنا بنحكم بيه، وتقضي اللي كانت بتصليه، وتقضي الصيام اللي كانت بتصومه مما وافق عاده، وتقضي الصلاة اللي ثبتها في أيام اللي حكمنا أنها حيض وما فعلتش حيض. يعني هي حكمنا عليها ذلك بظاهر الأمر، قعدت سنة وافتكرت، قالت لك لا يا شيخ الحمد لله افتكرت، أنا عادتي كانت بتيجي يوم كذا من كل شهر خمس أيام. لا شوف بقى السنة اللي فاتت دي، احنا عدناكي خمس أيام من أول كل شهر هلالي، لو كنت صايمة صيام واجب فمفيش مشكلة انك ما طلعتش حيض، ولو كان صيامك في الخمسه التانيين اللي هم حقيقتهم حيض واحنا حكمنا ان هم مش حيض بيعيدوا الصيام ده، والصلاه اللي خليناك تسيبيها في الخمسه الاولانيين عيديها سنه 10 ايام حتى شكلت عادتها، ترجع لعادتها، ترجع ليها الى عادتها القديمه. يبقى هذه نسيت موضع العادة وعلمت عددها فأجلسناها عددها من أول كل شهر هلال. الثالث أن تنسى العدد والموضع. دي بقى الله المستعان لا عارف عادة ولا عدد فيها، لا عارف عدد أيامها ولا عارف موضع أيامها، ماشية كده. ودم نازل، كان بيجي لك الدم إمتى؟ تقول لك مش عارف، اكتب السؤال. كان بيجي لك أول عشرة ولا آخر عشرة ولا نص؟ لا. طب في نص الشهر الأول ولا الثاني؟ برضو مش عارف. طب العدد يا بنتي؟ برضو مش عارف. فقدت الذاكرة برضو. احنا في المرة اللي فاتت قعدناها من أول إيه؟ كل شهر هلالي، بس كنا عارفين عددها صح؟ فعدناها عددها من أول كل شهر هلالي. المرة دي مش عارفين عددها برضو، فنعدها إيه يا جماعة؟ غالب الحيض من أول كل شهر هلالي. وتحري بقى في حالك ستة ولا سبعة بحسب حال نسائك، أقرب نسائك ليكي، وعودي غالب الحيض بتحري من أول كل شهر هلالي. هذه أحوال المتحيرة وفيها تفاصيل يعني لا يناسب أن نذكرها، لكن هو هي دي أصول المسائل. نقول تاني، كم أحوال المستحاضة المعتادة؟ أربعة. المبتلى دي ثلاثة خلصت خلاص. المعتادة أربعة، معتادة فقط واستحيضت، فنعمل معها إيه؟ احنا نقول تاني يا جماعة عشان ما حد له عذر، ونقول ثالث كمان لو عاوزين، ونقعد نقول لحد ما نلاقي الناس اللي جاينا من بره زهقوا، يلا قيم الصلاة يا شيخ، فهنخافوا نقيم الصلاة وربنا يتولانا. هذه مستحاضة معتادة، بنقسمها أربع تقسيمات ماشي. معتادة فقط، ايه العمل معاها؟ تجلس عدد الثانية. معتادة مميزة، ها عدد، ما فيش عبرة بالتمييز، ممكن التمييز وافق العادة الحمد لله، دخل في أثناءها برضو العادة، باينها برضو العادة، العادة متفقة ماشي، العادة مختلفة زي ما قلنا لكم 3 4 5 ممكن تبقى مرتبة ممكن تبقى غير مرتبة، ما علينا، المهم دي مستحاضة معتادة تجلس ومميزة تجلس عادتها. التالتة خط نازل اهو من المربع اللي احنا عاملينه، خط نازل تالتة مستحاضة معتادة، نسيت عادتها ولها تمييز صالح، ها تجلس تمييز الصالح، ولو ايه يا جماعة؟ ولو تنقص عشرة في الأول، الشهر اللي بعده عشرة في الوسط، الشهر اللي بعده عشرة في الآخر، هي ماشية مع التمييز. خلصوا الثلاثة دول؟ اللي عنده سؤال يكتب ما تشتتش الناس. خلصوا الثلاثة دول يا جماعة؟ الرابعة بقى، اسمها ايه الرابعة دي؟ متحيرة، وممكن تقول محيرة برضه، شيل الته، حيراتنا يعني. هي متحيرة ومحيرة. الثالثة دي بقى اعمل لها ثلاثة، نزل منها ثلاث فروع. وهذه القسمة العقلية ما ملاش تمييز، معنى انها متحيرة ملاش تمييز، فاحنا بنلعب فين دلوقتي؟ في العادة. فنخلي مرة تجهل العادة، ومرة تجهل مرة تجهل العدد، ومرة تجهل الموضع، ومرة تجهل الاثنين مع بعض. عدد موضع عدد موضع، عدد موضع عدد موضع. اقعد انت حضر الصلاة دي، نسيت عددها، نسيت موضعها، نسيت عددها وموضعها، العدد او الموضع او هما معا، هات باي طريقة انت عاوز ماشي. نسيت العدد، ها نعمل لها ايه؟ ان اتسع شهرها، ما يعرف شهرها، عرف الموضع، ان اتسع شهرها اجلسناها غالب الحيض يبقى 13 و7، وان لم يتسع جلست الفاضل بعد اقل الطفل 13 و5 لان شهرها 18، 13 و2 لان شهرها 15، 13 و6 لان شهرها 19، على هذه الوتيره. دي اسمها ايه يا جماعه؟ جهلت العدد. الثانيه تعلم العدد وتجهل الموضع، نعدها ايه؟ العدد اللي هي عارفاه من اول كل شهر هلالي، هي عارفه ان عدد ايامها ستة بس مش عارفه بيجوا امتى، اقعدي ستة من اول كل شهر هلالي، دمها مستمر، اقعدي ستة من اول كل شهر هلالي. الحاله الثالثه جهلت العدد والموضع وما فيش تمييز حاجه يعني، الله اكبر، لا ما فيش برضه ان شاء الله مش هنغلب معاك. الفقهاء رحمهم الله ما تركوا شيئا الا وبينوه. وحتى تفاصيل المسائل دي بينوها. يعني دي أصول فيها تفاصيل لو عدنا نعد فيها هتغرقوا ثلاثة أصول المسائل. فالحمد لله برضه جهل العدد والموضع عودي غالب الحيض بتحرن من ايه؟ من اول كل شهر. زي ايه اللي قلنا فيها الكلام ده؟ كمبتدأ لا عادة لها ولا تمييز. يعني اقرا كلام المؤلف بعد ان فهمناه قبل ان نقرأه وننزل الكلام على الاحوال اللي احنا قلناها. قال رحمه الله: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادة. دخل في الكلام ده ايه؟ المعتادة فقط والمعتادة المميزة، ادي حالتين. وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح، دي الحالة رقم كام؟ ثلاثة. مين مش فاهم؟ دول اللي احنا قلنا ده، مستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيت عملها بالتمييز الصالح. مين مش فاهم الحتة دي؟ أيوه. لأن ملهاش لا ما هو ده سؤال جيد وفي فرق، بس خلاص خلينا على كده أحسن. الناس الله يكرمك يعني كما ترى الوضع كما ترى. انتوا خدوها تقليدا لحد ما نبقوا مجتهدين، خدوها كده ماشي يا جماعه. هذه امراه نسيت عادتها وعندها تمييز صالح، عملت بالتمييز الصالح. حاله الثالثه لسه بقى المتحيره. قال رحمه الله: فان لم يكن لها تمييز، اللي هي مفرعه على قوله وان نسيتها، يعني نسيت عادتها، دي ليها قسمين، تمييز صالح ومفيش تمييز صالح، هي المتحيره. نسيت عادتها ولا تمييز لها صالح، او ملاش تمييز اصلا. قال: فغالب الحيض، يعني فتجلس غالب الحيض. منين؟ من اول كل مدة تعرفها لنفسها، من اول شهرها يعني. طب مش عارفة؟ يبقى من اول كل شهر هلال. يقول المؤلف: كالعالمة بموضعه، يعني التي تعلم أنها تحيض مثلا في العشر الأواخر فتجلس غالب الحيض من أول العشر الأواخر. مش عارف العدد. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. إن علمت عدده ونسيت موضعه أجلسها من أول كل شهر إيه؟ هلالي. فإن علمت موضعا غير محدد بالأيام المنضبطة، لكن عرفتها مثلا في العشرة الثانية، نعادها من أول إيه؟ من أول عشرة الثانية. طب أنا عارفة إن الحيض يجي لي في النص الثاني من الشهر، بس مش عارفة الحقيقة إمتى بالضبط، نعادها إيه؟ من أول النص الثاني. مش هنوديها أول الشهر، هنوديها في أول الموضع اللي هي هتعلمه. فإن جهلت الموضع أصلا، عارفة العشرة الأولى ولا الوسط ولا الأخيرة، نحن ودينا فين؟ في أول الشهر. قال: وإن علمت عدده، يعني عدد أيام الحيض، ونسيت موضعه، يعني من الشهر، موضعه من الشهر، يعني مش عارفة في الأول ولا في النص ولا في الآخر، ولو في نصفه، حتى لو جهلت، حتى لو مش عارفة أنه في النصف جلستها من أوله، فإن علمت أنه في النصف جلستها من أول النصف. فإن علمت أن عشر الأواسط جلست من أول عشر الأواسط، فإن علمت أنها في العشر الأواخر جلست من أول العشر الأواخر، عارفة أن من 15 في الشهر جلست من أول 15 في الشهر، مش عارفة خالص جلست من أول الشهر الهلال، جلستها من أوله، يعني من أول الوقت الذي اعتادت فيه الحيض. فإن لم تعلم الوقت الذي اعتادت فيه الحيض جلست من أول الشهر الهلال. قال: كمن، يعني الحكم في هذه كحكم المبتدأ. من هنا؟ بمعنى كمبتدأ التي وصفناها من قبل. كمن أي كمبتدأ لا عادة لها ولا تمييز، يعني تجلس من أول وقت ابتدأها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن زادت عادتها. احنا خلاص المصطحبات لازم نتكلم في الإدارة تعرفها، بس ما زادتش عن أكثر الحيض. مثال ذلك، امرأة عادتها معتادة وأمورها مستقرة، عارفة الموضع، عارفة العدد، كل حاجة ماشية تمام. جت في شهر، هي عادتها كل شهر 8 أيام. جت في شهر قالت لك أنا جالي 10 أيام. هل جاوزت أكثر الحيض عشان لها مستحاضة؟ ها؟ والنزل على أحكام المستحاضات المعتادات؟ لا، بس برضو مش هنقول لها إن الزيادة دي حيض، هنقول لها الزيادة دي استحاضة لحد ما تتكرر ثلاث مرات هنردك ليها. من زادت عادتها ما ترجعش لا تعمل بالزيادة إلا بعد ثلاثة أشهر لما تتكرر معاها. يعني التي عادتها ثمانية جت في شهر صفر 10 أيام، هتقول لها ايه؟ بعد 8 اغتسلي وصلي. تقول لك اليومين يا شيخ، ده اليومين نفس اللون، نفس الريحة، نفس الغلظ، كل حاجة هي، هو الدم متفرقوش. لا برضه 8 أيام. تيجي لك يمين تيجي لك شمال، هم 8 أيام. حتى شهر صفر خلاص؟ شهر ربيع الأول 10 أيام. راح ترفع سماعه التليفون، مش قلت لك يا شيخ ان الدم ده 10 ايام اهو جالي في شهر ربيع الاول، اعمل ايه بقى في الشهر اللي فات؟ قلنا زي اللي فات برضه، اغتسل وصلي، لسه مفيش ثلاث مرات. الشهر الثالث بقى ان تكرر ذلك ثلاثا فايه؟ فحيض. نمشيها بقى بعد كده على 10 ايام من الرابع، نمشيها على 10 ايام. طب رجع تاني نقصد، النقصان من العادة طهر ولا حاجة إلى التكرار غير الزيادة، زيادة فيها ثلاث مرات، لكن النقصان مرة. يعني عادتها 8 جات لها 5 وخلوط نقاط مفيش أي حاجة أو قصة بيضاء، يقول لها إيه؟ اغتسلي والثلاث أيام دول طهرة مفيش حاجة فيهم. فاستحيضت في الأحوال الأربعة اللي كنا بنتكلم فيها، هنحكم من عادتها كام؟ 5 مش 8. ماشي؟ يعني هي عادتها دايما 8، شهر صفر بقى 5، شهر ربيع الأول جالها بقى الأحوال الأربعة اللي كنا بنتكلم فيها، واحدة من الأحوال الأربعة. نقول لها امشي على أن عددك 5 مش على 8، 8 دي راحت خلاص. النقصان يحكم به بلا تكرار، إنما الزيادة لابد من 3 مرات. مين مش فاهم؟ نقول تاني؟ طيب، كنت فاهم أحوال المستحاضة المعتادة 4 أحوال؟ المستحاضة المعتادة 4 أحوال بتوع أول الدرس، خلاص كده؟ احنا دلوقتي فين؟ في التي زادت عادتها 5 بقت 6، 8 بقوا 10. اللي زادت عادتها لا نحكم أن الزيادة حيض إلى أن تتكرر 3 مرات، بعد كده نمشيها أن الزيادة حيض. حكمنا أنه حيض خلاص. نعم نعم، حكمنا ترجع تعمل اللي كان عليه مثل ما قلنا، خلاص صارت لها عادة. الثانية نقصت العادة، نقصت كانت 10 بقت 5، شهر صفر بقى 5 أيام. نقول لها اغتسلي وصومي وصلي، اعملي كل اللي بتعمله الطاهرات. الشهر اللي بعده نزل عليها دم ماشي معاها مستمر شهر كامل، مش شهر، قعد بقى نزيف 3-4 شهور. هي عارفة شهرها وعارفة عادتها وعارفة عدد وعارفة موضع وعارفة كل حاجة، بنمشيها على العدد بتاعتها كام؟ 5، بنرجع بالعشرة، لان احنا اخر شهر جالها عادة كانت 5، حكمنا بان ده حيضها ولا عبرة بالتكرار في النقصان. دي من زادت عدد ومن نقصت عدد، الزيادة فيها 3 والنقصان ما فيهوش عدد. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت. فما تكرر ثلاثا فهو حيض. بمعنى خد بالك في الروض هنا قال أو تقدمت، قال مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، ده لا التأخر مش التقدم، ده غلط تصليح ده عشان يخلي المعنى صح، لكن النسخة كده. المؤلف رحمه الله مثل مثال معكوس الشارح، أو تقدمت أو تأخرت، أنت تقول تقدمت يعني إيه؟ لا مش تقدمت يعني زادت، زادت دي أول واحدة، في زيادة وفي نقصان، في تقدم وفي تأخر. تقدم وتأخر يعني هي عادتها إن الدم بيجي لها يوم 20 من كل شهر هلالي. لما يقول تقدم الدم يبقى يجي يوم إيه؟ قبل 20، 10، 5. طب تأخر بعد 20. ماشي؟ ففي الروض عكس المثال. قال تقدمت لأن تكون في عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، ده لا التأخر مش التقدم. أو تأخرت عكس، يبقى عكس الصورة، يعني التي تقدمت عادتها هي التي مثلا كانت تحيض يوم 15 جالها الحيض الشهر اللي بعد يوم 5، دي اسمها تقدمت، واللي بالحيض يوم 5 وجالها يوم 15 اسمها تأخرت. نعمل معها ايه؟ ثلاث مرات برضه، ما تكرر ثلاثا فحيض. يعني كيف تصنع الآن؟ تصل بيك واحدة، غلبونا بقى خلاص، عشان كم اتصال النهاردة؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ، تفضل. أنا عادتي تيجي كل شهر يوم 20، ويا شيخ بعد بقية الشهر لحد ما يخلص الشهر، يعني العادة 5 أيام مثلا، بعد 25 يوم مفيش دم بيني، كل يوم 20 يجيلي، ويوم 25 ينقطع، ويا شيخ يوم 28، أنا يوم 28 أهو جالي دم ثاني، هتقول لها إيه؟ ده أنا مطمن وأنا مغمض عيني إن ده مش حيض. ليه؟ لأن أقل طور ما تحققش، لازم تقعد 13 يوم. ماشي؟ فسيبك من دي بقى، بس أنا قلت أذكرها لكم عشان أنبه عليكم. قالت لك فيا شيخ يوم 10، مش هفكر كان يوم 20، يوم 10 جالي الدم، قعد 5 أيام لحد يوم 15، أعمل إيه؟ لا ما تعمليش حاجة، استنى لحد يوم 20، ومن 10 ل15 أنت طاهرة، نحكم عليكم حكم إيه؟ الطاهرات. يعني أنت مستحاضة لكن تفعلي مثل الطاهرات في الصلاة والصوم وغيره. وانت عدتك يا بنتي يوم 20، وخدي بالك لو قعد الموضوع يحصل 3 مرات يبقى انت عدتك ايه؟ يوم 10، وهكذا في التأخر. تقول لك انا عدت يوم 10 ما جاش الدم يوم 10، بيخلص يجي 10 يخلص 15، قعدت مستنيه الدم لحد يوم 15 ما فيش، قال يا شيخ يوم 20، قعد 5 أيام احسبه حيض؟ تقول لا لا تحسبش حيض. واخد بالك من الصوره؟ ده دي بقى بتحصل كتير جدا ونسال عنها مرارا، وهنا بقى الدكاتره الدكتوره تقول لها يا بنتي ده حيض، الفقهاء يقول لها لا ده مش حيض، على المذهب يعني في خلاف طبعا. المثال واضح، تقدمت عرفنا، تاخرت رفعت السماعه، يوم 10 انا يوم 10 بيجي لي الدم، جه يوم 10 وبيخلص 15، ده العاده بتاعتي الشهر ده يا شيخ، قعدت استنى يوم 10 مفيش، 11 12 13 14 15 مفيش حاجه جت، وخلاص بقى قلت الحمد لله مفيش حيض الشهر ده، عملت تحليل حمل لقيت مفيش حمل، ترجع معاك بقى يعني خالف عليك ماشي. وبعدين طيب ويوم 20 الدم جه، تقول لها ايه؟ صلي وصومي يوم 20 من 20 ل 25، كان مفيش دم، صلي وصومي. اما يجي 3 مرات من 20 ل 25 اعتبري دي ايه؟ عادتك، دي تاخرت. طب انتقلت الانتقال داخل في التقدم والتاخر، ولذا لم ينص عليه أغلب من كتب، لكن في الإقناع قال أو انتقلت، والانتقال داخل في تقدم وتأخر. فما تكرر ثلاثا فحيض، والحمد لله. يعني مثلا انتقل، مثلا انتقلت، هي بيجيلها في الخمسة الأولى، جالها في الخمسة الثانية، ما هم ست خمسات في الشهر صح؟ أو خمس خمسات وأربعة، هي بيجيلها في الخمسة الأولى واحد من واحد لخمسة، ما جاش يوم ستة جه، ما يعتبرش حيض حد ما كانت ثلاث مرات. فإن تبين أنه حيض عادت ما كانت صامته من فرض ونحوه فيما قبل. قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. قال وما نقص عن العادة طهر. نعم أنا عارف هو الأخ قال بس مش صح. إيه هي الطبعة الصحيحة للروض؟ وإن كان في المثال سبق قلم بس هي دي طبعة الروض الصحيحة. يقول أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. المثال ده غلط، المثال ده معكوس. ما. ايه؟ ايوه ده اللي مكتوب قدامي. ايوه بس المثال ده غلط، المثال ده معكوس. نعم. لا مش شرط، حتى ايه الاشكال؟ طالما في 13 يوم ممكن نحكم من ده حيض. تكون عادتها من اول الشهر فطالما في اخره، يعني اخر الشهر، يعني اتاخرت الشهر اللي فات يعني. لا انا فهمت، خلاص فهمت سؤالك. هو في كشاف القناع نفس الشارح الشيخ منصور ضرب المثال بالعكس، قال في تقدمت كان ترى كان تكون في آخره فتراه في أوسطه، أو في أوسطه فتراه في أوله، يعني ضرب المثال بهذا. هو نفسه انت عارف انه يكون في، لكن لو كان في أول الشهر هتبقى الشهر أخر بالشهر اللي فات. لا حتى لو كان الشهر اللي فات، ان احنا بنقول طالما في 13 يوم فهو طهر صحيح، ممكن يبقى في حيضة ثانية. فتقدمت في الزمان، يعني تقدمت في الزمان وتأخرت أي في الزمان. نعم صلي وتصوم ولا توطى حائض، نحن عليها انها حائض. لا ما تعكسش هنا، ده كلام الشارح ما تغيروش. اكتب انت كده تعليق هذا سبق قلم في المثال بس، لكن غلط ان يكون في حاجه شايفها انها غلط تروح انت شاطب على تشطبش عليه، علق على الهامش. دي خلاف النص. نعم. قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر، ومش محتاج للتكرار، ما نقص عن العادة طهر، كانت عليها ستة بقت خمسة يبقى الخمسة هي الحيض ولا يحتاج إلى تكرار. قلنا هذه في أربع أحوال: زيادة، نقصان، تقدم، تأخر. ثلاثة منهم لازم يتكرروا ثلاث مرات، واحدة ما بتتكررش. إيه اللي بيتكرر؟ زيادة وتقدم وتأخر، إلا ما بنحكمش فيه بالتكرار نقصان. الحمد لله واضح. طيب ده انتوا اسئله كده هتكتر عليكم المره الجايه. وما نقص عن العاده طهر، وما عاد فيها جلسته. صلوا على النبي، اخر مساله دي هنقولها عليه الصلاه والسلام. ما نقص عن العاده طهر، دي عادتها 10 ايام. اضرب لي مثال كده لما نقص عن العاده، واحده عادتها 10 ايام من اول كل شهر. اضرب مثال لنقصان العاده، بقوا ست. خلاص الست دي بقى واحدة تانية برضو اتصل بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشان انت تنحق عندي سؤال يا شيخ، اسألي. انا عادتي 10 ايام، بعد 5 ايام انقطع الدم، قال خلاص صوم وصل، انت زي الطاهرات تمام بتمام. قالت لك لا استنى يا شيخ، يوم 8 رجع الدم تاني قعد لحد يوم 10. يعني هي بيجي لها من 1 لـ10 في 5 خلص ويوم 8 رجع تاني. نقول لها ايه بقى؟ من 5 لـ8 صوم وصلاة، ومن 8 لـ10 اقعدي، ما دي عادتك. الدم جه في العادة، مش هنقول لك اقعدي بعد 3 شهور كرريها، ده دي عادتك اصلا. يبقى ما عاد فيها يعني في العادة جلستها، وما عاد خارج العادة إن كان بعد مضي أقل مدة الطهر من حيضتين هنقول لها اقعدي 3 مرات عشان نحسبه لك حيض. لكن ما عاد في العادة فهو حيض، وما نقص عن العادة فهو طهر. أي حد عنده إشكال في هذه الأمثلة؟ أني واحدة تقوله ثاني؟ أنت عايز الدرس كله يعني ولا إيه؟ إيه؟ اللي هو ما نقص عن العادة؟ طيب كتير هيتصلوا بيك دلوقتي، خلاص افتح تليفونك. السؤال الاول، انا عدت يا شيخ اسمك ايه؟ احمد. بلاش تليفونات بقى عشان انت رقمك ما اشتهرش. عندك 2 اخوات مثلا وعارفين بقى انك طالب علم وتيجي الدروس ومواظب وبتذاكر، فهيسألوك مطمنين وانت الحمد لله مذاكر كويس، فيقول لك يا احمد بقى واخد عليك، يعني يا احمد من غير يا شيخ، يا احمد انا قعدت 10 ايام وجالي 5 ايام، هتقول لها ايه؟ اقعدي 5 واغتسلي وزيك زي الطهران. طبعا مش عيب اختك تسالك، ده لازم تسالك لو انت فاهم، لان هذه احكام ان الله لا يستحي من الحق. فهل على المراه من غسل اذا رات الماء؟ فمثل هذه الاسئله لازم تسالك، وما تروح فين يعني. فاختك الثانية بقى قال لك يا احمد انا برضو عدت 10، هما 2 اخوات زي بعض، يعني ممكن يكونوا زي بعض. بعد 5 ايام الدم انقطع، يوم 8 الدم رجع، قعد لحد يوم 10، تقول لها ايه؟ تقول لها بعد ما انقطع يوم 5 وفي نقاء كامل صومي وصلي، 5 خلص يبقى 6 و7 هتصوم وتصلي. يوم 8 جالك الدم تاني، مش انت عادتك 10؟ تقول لك اه، لا خلاص 8 9 10 يعتبروا حيض، لان هي دي العاده بتاعتك اصلا، فما عاد فيها فهو كان عاده، مفيش جديد. الجديد ايه بقى؟ اللي حصل للشيخ محمد صالح ده بنته بقى مثلا مريم، هي اللي بتساله السؤال ده، تقول له انا قعدت 10 انقطع يوم 5 جالي يوم 8 قعد 5 ايام. ايوه، واللي جه بعد 10 ما اعتبرش حيض. الحمد لله. لا بلاش يعني، خلينا نقف هنا، اصل فيها تفصيل ما تفاية كده. ايه هو الاصل؟ عشان هي عارفه الموضه متحيره، لها عاده منضبطه، عارفه شهرها امتى بيبدا وامتى بيخلص، فدعت صلاه ايام اطفال، اصل لا نعدل عنه. وهذا من رحمه الله، يعني نصوص النبي عليه الصلاه والسلام في حق المستحاضات رفعت الاشكالات كلها. في المعتاده قال لها دعت صلاه ايام اطفال، في اللي ملهاش عاده قال لها ان دم الحيض دم اسود يعرف، في المتحيره قال لها تحيضي في علم الله 6 ايام او 7 ايام ثم اغتسلي وصومي وصلي وفعلي كما تفعل الطاهرات. فمن رحمة الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا أصول هذا الباب، فكان مرة بيحكم بالعادة، ومرة بيحكم بالتمييز، ومرة بيحكم بإيه؟ بغالب الحيض من كل شهر. فأخذ الفقهاء بذلك، ثم اختلفوا، منهم من قدم التمييز على العادة، ومنهم من قدم العادة على التمييز، في خلاف بين الفقهاء. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وقد أطلنا عليكم جدا معذرة، والدرس القادم إن شاء الله نبدأه بالأسئلة، فتذاكروا النهاردة وما تسرحوش، وقالت شوفت إن في ناس مشيت فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنجاوب على الأسئلة بعد العشاء عشان ما نطولش على الإخوة اللي جايين يصلوا، كفاية عليهم كده، بعد العشاء نجيب على الأسئلة دي إن شاء الله.